فرحان بيك يا رب. لولا موت الصلب يا فادي، لولا حبك وقت عنادي، عند صليبك صوت بينادي، صوت يخلي القلب يقول. لولا موت الصلب يا فادي، لولا حبك وقت عنادي، عند صليبك صوت بينادي، صوت يخلي القلب يقول. انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي، انت نوري وكل حياتي. اتحملت الصلب بدالي، كان الدم التمن الغالي، طهر قلبي وغير حالي، خلى صوت القلب يقول. اتحملت الصلب بدالي، كان الدم التمن الغالي، طهر قلبي وغير حالي، خلى صوت القلب يقول. انت نور انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي، انت نوري كل حياتي. مين كان غيرك يمحي اثامي، يحمي العار ويرمي الامي؟ مين كان غيرك يشفي سقامي، مين يخلي القلب يقول؟ مين كان غيرك يمحيها تاني، يحمل عني اللي ألامي؟ مين كان غيرك يشفي طقامي، مين يخلي القلب يقول؟ انت نور انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي، انت نوري كل حياتي. مهما اتكلم والقى معاني، وردتها بصوت لساني، يعجز وصفي وكل كياني، يرجع صوت القلب يقول. مهما اتكلم والقى معاني، وردتها بصوت لساني، يعجز وصفي وكل كياني، يرجع صوت القلب يقول. انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي، انت نوري كل حياتي كل حياتي.